عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أيها الأحبة الكرام، مع مرور الوقت نجد بأن هناك جفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وغالب العباد لا يذكرون النعم إلا بعد فواتها، وهذا غالب حال أهل الغفلة. أما من أعطاه الله عز وجل قلبا حاذرا فهو دائما مستحضر لنعم الله عز وجل، وأعظم منا وأعظم منحة وصلت لهذه البشرية هي محمد صلى الله عليه وسلم، نبيك، نبي الرحمة، نبي التوبة، هو الحاشر، هو العاقل. كل هذه أسماء لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن مع مرور الوقت كما قلت تجد جفوة، تجد بأن غالب المسلمين لا يعلمون للنبي قدرا. لذلك يقول أهل العلم: إنما يذكر العبد ربه بلسانه، أما فعله وحاله فيدل على مخالفته. هذا الكلام يحتاج إلى بسط. تجد العبد يقول سبحان الله، وإذا قلت له إن هذا الأمر حرمه الله عز وجل عليك لا يمتثل. 24 ساعة فرجع بالسبحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وإذا قلت له لا تغتاب المسلم يقول لك لا، دي حاجة ودي حاجة، أنا تعودت على كذا. إذن العبادة تختلف، لابد للعبادة أن تواطي القلب. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو المشرع، جاء من عند الله عز وجل لهذه الأمة بالرحمة. ومن أعظم الرحمات أن تجد في قلبك خشية لله، أعظم شيء أن تجد خشية في قلبك لله. حتى لما سئل بعض أهل العلم عن الخشية قال: أن يحال بينك وبين معصية الله عز وجل، هي ذا الخشية، هو ذا العلم، هو ذا الأصل. لذلك لما تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد عنده هو رأس المتقين الخاشعين لله عز وجل. ما من موطن عبودية إلا وتجد للنبي صلى الله عليه وسلم رقم واحد. لماذا؟ لأنه علم بأنه مرسل، وأن عليه عبء، وأنه لابد له أن يؤدي هذه الرسالة، واختار الله عز وجل هذا الرسول على علم على العالمين فاختاره. فأنت تابع لنبيك صلى الله عليه وسلم، فلزاما عليك أن تشتاق لنبيك ولا يكون بينك وبينه جفوة. لماذا؟ لأن إذا كانت هناك بينك وبين نبيك جفوة فلن تذكره. لذلك دائما أبدا يقول لك صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميل، لكن أين الفعل؟ أين الفعل؟ ليست العبرة يا أخوانا بتحريك اللسان، لابد لك أن تمتثل لنبيك صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر لك مثالا ثم ندخل في الموضوع. قال بعض أهل الدعاء: ذهبنا إلى ماليزيا، طبعا ماليزيا يعني الإسلام فيها الحمد لله قوي. قال: فجمعوا لنا قرابة 40,000، 40,000. قال: فإذا بمترجم يقف ويتكلم. قال: فحينما تكلمنا وقلنا سنتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالمسجد يدج بالبكاء. لماذا؟ أقوام يشتقون للنبي صلى الله عليه وسلم مجرد سماع فقط أن هناك من يدعو ويتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء القوم يحبون. نحن نحسب المسلمين على خير، ولكن إذا تباعدت السنة عن العباد كيف يعبدون الله عز وجل؟ لذلك هيمر معنا حديث جليل جدا. بعض الصحابة يعني تأول حكما شرعيا، رجل أصابه شجرة في رأسه فجاء واحتلم، فقال جاء للصحابة وقال: هل تجدون لي رخصة؟ يعني ما فيش أي رخصة؟ قالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمروه بالغسل فمات. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم سألوه، قال: قتلوا قتلهم الله، هلا سألوا إذ لا يعلموا. لأنك إذا لم تعلم عن نبيك صلى الله عليه وسلم هلكت. لماذا؟ كيف تعبد ربك؟ كيف تحن لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ حتى إن الحسن البصري يقول: أيها الناس حنوا لسنة نبيكم، فإن الجزع قد بكى حينما حن لنبيكم صلى الله عليه وسلم. الجمال حن للنبي صلى الله عليه وسلم، أما نحن فقلوبنا قاسية، ربما ننتسب لشرف النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم فقط، أما أن تتابع لا. لذلك أذكر لك موقف أخير. قال القاسم بن محمد: كنا نصاحب عبد الله بن المبارك، هذا الرجل المبارك العلم المفرد الزاهد الورع، حدث في ابن المبارك ولا حرج. يقول بعضهم لابن المبارك: والله لو رآك النبي لأحبك، وما فقت أصحاب محمد إلا بالصحبة. فيقول القاسم بن محمد: قال صحبنا ابن المبارك في سفري وفي ترحالي، فكنا نستعجب من أمر هذا الرجل، إذا صلى نصلي، وإذا تصدق تصدقنا، وإذا صام نصوم، وكان يحج وكنا نحج، وكنا نغزو وكان يغزو. ولكن هذا الرجل كان بينه وبين الله سر، ولا نعلم له ما هو السر، ولا نعلم ما هو. حتى أن الإمام أحمد يقول: هذا الرجل عنده خبيئة، عنده شيء في قلبه فاق به الأقران، ووصل إلى لم يصل إليه غيره. قال القاسم بن محمد: فجلسنا يوما في بيت نتعشى، قال: فإذا بالسراج موقد، يعني في شمع بيقلع عليها. قال: فانطفأ المصباح، فإذا ببعض الناس قام ليصلح المصباح خارج البيت، يعني طلع برا بيعدل اللمبة أو بيعدل شيء. قال: ثم عاد مسرعا، فإذا بابن المبارك دموعه تبل لحيته وتنزل على ثيابه. قال: والله بهذا فاقنا ابن المبارك خشية، كأنه تذكر القبر، كأنه تذكر الموقف، كأنه تذكر محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك شرع الله عز وجل لنا بابا عظيما لا يغفل عنه، يغفل عنه كثير من الناس، ألا وهو باب التيمم. هذا الدرس الذي سنذكره عليكم اليوم من هذا الكتاب المبارك هو باب التيمم. ما هو التيمم؟ التيمم غالب العباد لا يسمعون عنه، ومن الشريعة، هو بديل عن الماء. النهاردة ممكن إنسان يعمل عملية، أو الدكتور يقول له ما تستعملش الماء، عنده جروع، عنده قروع، عنده بعض الأشياء في جسده، طيب ما يصليش. حتى ممكن المرأة كذلك ما تصليش. يا أخوانا الصلاة لا تسقط، وهذه عبادة جليلة، لابد للمرء أن يكون ملم. ودي من ألف باء يعني عبادات، كيف للمرء أن لا يكون محيطا بأمر العبادات وهي الصلاة التي سيسأل عنها. لذلك باب التيمم باب عظيم يقع فيه كثير من الناس، ممكن يقعد 15 يوم ما يصليش بتوع العملية. طب ليه ما تصليش؟ يقول لك مش عارف اتوضأ. المشكلة النهاردة ان انت ما بتسمعش لأي حد ان يخش مثلا، فرض ناس تروح المستشفيات وتروح العيادات وتتكلم وتشوف الناس وتعمل جنفات، ولابد للناس ان تتحرك، ولا من علم علما فليوصله. كذلك في الغيط، عندك في الأرض مثلا مياه لا تصلح مطلقا للاغتسال أو إلى غيره أو للوضوء، ممكن يقعد لحد ما يروح المغرب يصلي لظهر ولا عصر بحجة أنه مش لاقي مية. طب لماذا لا تعلم الحكم ولا تسأل حتى لا يفوتك الوقت، وربما تدرك وربما لا تدرك؟ فقال أهل العلم: التيمم قصدا وشرعا ومسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله، وأصل العبادة هي تعبد لله. ايه الكلام ده؟ التيمم ده عباره عن ايه؟ ان انت هيمر معانا الكيفيه بتاعته، بس هو عباره ان انت بتستعمل التراب وكل ما ينوب عن التراب على حسب العرف بتاع كل بلد. يعني انت عندك في الغيط تراب خلاص ماشي، عندك في الصحراء رمل يمشي الرمل، حتى ان بعض اهل العلم قال والجير يمشي. طيب لو عندك صخره وعليه تراب يمشي، ولو سجاده وعليكم تراب كبير كده او تراب كتير خالص يمشي. كل ذلك ينفع للتيمم، والتيمم سهل جدا وعبادة طيبة تنوب مناب الماء. الماء هيغيب خلاص هتستعمل انت مكان التيمم. ثم قال: حكم التيمم ودليله ومشروعيته. التيمم فرضه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة رحمة ورخصة. اذا انت عندك الأصل الماء، طيب ما فيش ماء يبقى في تيمم، والتيمم بديل. طب إذا حضر الماء كما يقول بطل التيمم، ما ينفعش، يبقى لابد لك من إيه؟ من الاستعمال الماء. طيب من الذي يحق له أن يستعمل التيمم مع وجود الماء؟ ده سؤال. هل ينفع أن أنا أتيمم والماء موجود؟ آه ينفع بعذر شرعي. هذا العذر يحدده إما أن يبتليك الله عز وجل بمرض يحول بينك وبين الماء، ما ينفعش تحط مية، يزداد ينتشر فيك جروح، فيك أشياء معينة، إذا لابد لك أن تنتقل إلى هذه العبادة التي غابت عن كثير من المسلمين، وعبادة سهلة جدا. يعني في العمليات بتاعتها أسهل من الوضوء كمان، لأنها ضربة واحدة والأمر منتهي. فقال العلماء: هو مشروع بالكتاب والسنة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى نهاية الآية: إن لم تجدوا فتيمموا صعيدا طيبا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب كافيك، وإن لم تجد الماء 10 حجج، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المسلم عنده رحمة أعطاها الله عز وجل لهذه الأمة بخلاف الأمم السابقة. كان في تضييق، لماذا؟ لأن الأمم التي سبقت عصت الله عز وجل فضيقت على أنفسها فضيق الله عليها، وما أخذت أمة إلا بعصيانها لأمر نبيها صلى الله عليه وسلم. تجد اليهود، تجد النصارى، تجد قوم نوح، أي قوم ذكروا في القرآن عندهم معاصي وعندهم ذنوب وعندهم مخالفات لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. لذلك يبتلى الله عز وجل العباد أولا بالمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تحب فتتابع، وإما أن يعني لا تحب، فيبتليك الله عز وجل بالمخالفة وتكون حربا على دين الله. ممكن حد يستغرب الأمر، يستغرب أنت دلوقتي ما أنتش ملتحي مثلا، إيه مشكلتك؟ خلاص دع الملتحي في حاله، لا تهيج عليه، أو أنت مثلا ما بتتعاملش بشيء معين، لا تتعامل تهيج عليه، دع الأمر لله عز وجل واكف المسلمين شرك. أنت مش عايز تعمل أي شيء، دع الأمر لله، ما يضرك إذا الإنسان فعل كذا أو لم يفعل كذا، ما يضرك لو أن الناس جميعا دخلوا الجنة وأنت دخلت النار، مصيبة. لابد لك أن تكون يقظا، ولابد لك أن تبحث عن نفسك أولا عن مخرج. لذلك الحسن البصري رحمه الله لما قتل الحجاج ابن يوسف ثقفي سعيد بن جبير، طبعا قتل عالم من علماء الأمة، وهذه قصة مروعة فيها عبر وفيها عظات. وهذا الرجل سعيد كان بينه وبين الله سر، حتى دار حوارا طويلا بينه وبين الحجاج، وكلكم تعلمون القصة. ولكن حسن لما بلغهم مقتل سعيد بن جبير قام فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم يا قاسم الجبابرة، اقسم الحجاج بن يوسف بقتل لهذا العالم. طيب ده مصيبة، وقعت قتل عالم معناها هلك أمة. لذلك لابد للمرء أن يعلم بأن هناك رب، وأنزل دين، وأنزل تشريع، وأرسل رسول. لابد للأمة أن تحترم هذا الرسول وأن تقدسه، وأن تعلم بأنك مسؤول عن نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توافرت شرائطه، وأنه قائم مقام الطهارة بالماء. يبقى أنت خلاص لما تتيمم خد قاعدة عندك: يبيح لك التيمم ما يباح لك بالماء، قراءة القرآن، كسف المسجد، الصلاة، العبادات، أي شيء تفعل، الطاعات، الطواف، الصلاة في المسجد، كل ما يبيح الوضوء يبيح التيمم. لذلك هو بديل عن الماء، والبديل لا حكم المبدأ، يعني ده زي ده بالضبط، وينتقد بانتقاد الماء. معايا؟ ركز في هذه الحاجة الصغيرة دي بس سريعا كده ثم نختم. بمعنى ايه؟ ان انت عندك تيمم، تيممت، لزاما عليك ان تستبيح كل شيء. واحد عايز يقرأ قرآن، تيمم، قرأ، يقعد يقرأ، عايز يصلي ركعتين، يتنفل، لا ينتقد التيمم الا بانتقاد الماء، يخرج منه شيء او الى اخره، او يكون في جنابة او الى غيره، ينتقد. ثم قال: شروط التيمم والاسباب المبيحة له. يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، اما لفقد او لخوف الضرر من استعمال مرض في الجسم او شدة برودة، لحديث عمران بن حسين: عليك بالصعيد الطيب فانه يكفيك. وقعت قصة مع عبد الله بن عمرو بن العاص، مع عمرو بن العاص رحمه الله. قال: كنت على غزوة ذات السلاسل، وإذا ببرد شديد في ذلك من اليوم، ونمت فاحتلمت. فقه الصحابة عالي. قال: فقمت فتيممت ثم صليت بالمسلمين. طبعا المسلمين، ذكر لبعض الصحابة قال: وقع مني احتلال. فالصحابة عندهم حكم واحد بس، ولم يلجأوا للنبي الرحمة، ولم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من وقت ليسألوا. كانت هناك مسافة بعيدة، وكان هناك برد قارس، يعني ممكن يغتسل يموت. فصلى بالمسلمين صلاة الفجر، فبعد أن انتهت الصلاة قال لبعضهم: والله إني كنت جنبا فتيممت. فأسرع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: وقع من عبد الله بن عمرو بن العاص كذا وكذا، وقع من عمرو بن العاص كذا وكذا وكذا. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتبسم النبي في وجهه وقال: يا عم، صليت بالمسلمين على جنابه، يعني ينفع؟ فقال: يا رسول الله، تذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فلو اغتسلت لمد فتيممت. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت في مكان ما عندكش أدنى مشكلة في الصحراء والمية صعبة عليك وإلى آخره، خلاص. وللمرأة كذلك، إذا طهرت في المرأة لا تغتسل، تتيمم من الجنابة يجوز، ومن النفاس جائز، ولكل صلاة جائز، ولو مستحاضة عندهاش الماء، كل ذلك كما تفعل بالماء افعل بالتيمم، لأن هذه عبادة شرعها ربنا جل وعلا وجعلها رخصة. ولكن قال العلماء هنا تباح إما لفقد الماء أو لخوف الضرر من استعمال المرض في الجسد أو غيره، أو برد أو لغيره. طيب يلزمك أن أنت تكون إيه؟ على شروط. أهم هذه الشروط النية، زي ما بتنوي للوضوء تنوي للتيمم، ثم أن تكون مسلما، لأن الكافر لا يصح منه أي عبادة، لأنك ستستحل العبادات والعبادات لا يستحلها إلا مسلم. ثم العقل والتمييز وتعذر استعمال الماء، ضف هذا الشرط، عقل وتمييز، بمعنى أن الطفل الصغير زي الطفل اللي قدامنا ده معليش تكليف، واللي برضو أقل من سن التمييز سن البلوغ، هناك سنان سن بلوغ وسن تمييز، التمييز ده أقل من 15 سنة أو بالإنزال أو بالإنبات أو إلى غيره، والمرأة تزيد على ذلك حكم اللي هو الحيض. لكن يجوز أن الطفل الصغير المميز تعلمه الوضوء وتعلمه الطهارة وهو في ميزان حسناتك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليهم أبناء عشر، لأنه يخش في التكليف، وفرقوا بينهم في المضاجع، حديث حسن. طب انت داخل عليك رمضان وعبادة طيبة، علم أبنائك الصيام، إما أن يصوم من الصباح إلى الثانية عشر أو بعد ذلك أو للعصر أو لغير الرج تدريجا، لأن الصحابة فعلوا ذلك. لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وكان هناك يوم عشراء، فقال فصوموا صبيانكم، أراد أن يخالف اليهود، فقالت بعض نساء الصحابة كنا نأتي باللعبة من العهن يعني من القط أو من الشيء فنعطيها للطفل فنلهيه حتى يؤذن المغرب. فعود طفلك على هذه العبادة الطيبة، عبادة الصيام وعبادة الصلاة، وعلمه القرآن، واسحبه معك إلى المسجد، إن لم تسحبه إلى المسجد سحبه الشارع منك إلى الخارج، وده معلوم. طيب لابد لك أن تعلم ابنك كيف يتعلم مع هذه العبادة. ممكن بعد فيجيك عليك رمضان تلاقي واحد عنده 50 سنة ولا 40 سنة يقول لك ما يقدرش يصوم. هو مش ما يقدرش يصوم، هو يستطيع الصيام، ولكنه لم يدرب نفسه على عبادة لله عز وجل. فإن العبادة تأتي بالتدرب وتدرج، والأحكام الشرعية ما جاءت إلا تدريجيا. لذلك يستحب للمرء أن قبل أن يدخل للعبادة ويتهيأ أن يتدرج. ونبيكم صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان لتهيئ لرمضان، وجعل ربنا جل وعلا عبادات قبل الصلاة، عندك أركان في الصلاة وعندك واجبات وعندك سنن، وعندك سنة قبلية وسنة بعدية تجبر لك الأصل، وقبل الصلاة تتوضأ هذه عبادة، ثم بعد الصلاة تستغفر برضو لتتمم العبادة. إذن أنت في دائرة العبادة لابد لك أن تأتي بها بالكمال ما استطعت، ونبيكم صلى الله عليه وسلم حريص على هذه الأمة أن ينشر الخير. إذن يا أخوانا عبادة التيمم عبادة سهلة غفل عنها كثير من الناس، ولكنها تحتاج إلى أن يكون الإنسان ذكيا. طيب إن شاء الله يمر معنا كيف تتيمم، ولكن ربما لا يدركنا الوقت، نقول التيمم كالآتي: تفعل هكذا، تضرب بيدك الاثنين على الطين هكذا، ثم تنفخهما، ثم تمسح هكذا الوجه وتسمي. هذا هي عبادة التيمم، ده سريعا ربما لا يحضر معنا أحد بعد ذلك. تاني، عندك رمل، عندك تراب، تضرب وتنفخ وتمسح فقط لا غير، تم التيمم. في مشكلة كده؟ ما في أي شيء، راجل مش قادر يتوضأ خلاص يتيمم، إما لأي عذر من الأعذار التي ذكرناها. كل ذلك تيسيرا على المسلم حتى يستطيع أن يأتي بالعبادة ولا تسقط عنه، ويجد فيه سعة ويجد رحمة لهذا الدين، لأن هذا الدين لا يستشعر الإنسان حلاوة الدين إلا بشيء واحد، أن يعلم بأن هذا الدين فك الأغلال عن الأمة، وما أراد للأمة إلا الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، اللهم اغفر لمن قرأنا ولمن علمنا ولمن له حق وفضل علينا ولمن كان سببا في اجتماعنا هذا. لا قلنا يا أخوانا التيمم ضربا على الأرض على التراب، ما التراب على يدي التراب. طيب لو أنت مش عارف توطي، ممكن يحط لك التراب مثلا في قصعة ولا في حاجة، يحط لك على رجليك وتضرب كده وتنفخ، ثم إيه تمسح يدك هكذا ثم تمسح الوجه. هذا هو الراجح من إيه من أقوال أهل العلم. طبعا التيمم عبادة سهلة، لكن كلنا بنقع فيه، ما عندكش أدنى مشكلة وبتشتغل في مكان بعيد ومفيش مية تيمم، في المستشفى ومريض تيمم، في البيت برضو مش قادر تنزل تيمم. كل هذا يعني تيسيرا من الشريعة لله، من الله عز وجل لهذه الأمة. نسأل الله عز وجل أن هذه منا وأن يديم علينا الصحة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.